بسألك إبراهيم قبل، لو سألك شخص قال الذي حدث مثلا لما قيل انتظروا دقيقة وأصلي الإمام مثلا، يعني ما مصير المأمومين؟ على قول المصنف تبطل صلاة وننتظر حتى يعود من جديد. نعم نعم معروف. وعلى قول جمهور الحرم ما يمكن يستخلف، إيه لو كان مثلا بيتأخر الإمام أو شيء يقول كل واحد يصلي بالحالة، يعني ما في مسألة تحدث إلا العلماء ذكروها. نعم، لكن غياب طلبة العلم أو قلة طلبة العلم يشكل على الناس ماذا نصنع؟ يقول لو جاء إمام الحي والنائب في الركعة الثانية فهنا أصبح إمام الحي متأخرا بركعة، فما العمل؟ لو مثلا صلاة العصر وصلى الإمام ثلاث ركعات وراد أن يقوم الرابع وهي لهم خامسة، ما يقومون، ينتظرون حتى يأتي. وابن قدام رحمه الله ساق الإجماع على مثل هذه المسألة في السهو، لو أراد القيام للخامسة ما يتابعونه. وإذا أتى إمام الحي وقد قرأ النائب الفاتحة فليعيد الإمام الفاتحة تحملها عنه. نعم. يقول كيف يكون بغض الله للعبد؟ البغض صفة لله، ومذهب أهل السنة والجماعة نقول كما قال إمام مالك، إمام مالك قال في الاستواء وكذا بقية الصفات، يعني فنقول البغض معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب، يعني كيف يبغض الله نقول الله أعلم. يقول قال يوسف عليه السلام بغض الله عبد إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه، هل هذا تأويل للصفات؟ إيه نعم هذا تأويل. طيب لو محمد عدنان أي نعم، لو قال لك شخص أنا مبتلى بالكلام الفاحش يعني غير الطيب في وصف الأمور ما هي طيبة، كيف أعمل؟ يعني وش تقول له؟ وش يعني ما هو حل المصيبة هذه؟ طيب الذكر كم طيب يعني تعرف عشان يعني تعويد اللسان، اللسان إذا اعتاد على الفحشاء خلاص ما يتوقف، ويعتاد على مثل ما تفضل الأخوان على الذكر وحفظه يتوقف، يعني بس نقول عود نفسك فترة خلاص تمشي بتوفيق الله. إذا كان في اللسان اعتاد على الذكر خلاص ما يجتمع في اللسان طيب وخبيث، الطيب هذا يزيح الخبيث. طيب شو الدليل إبراهيم على أن قلنا لكم تعويد اللسان؟ نعم يا عم، من يتصبر يصبر الله، تتصبر على كلام الشين الله يصبرك ويبزيل عنك. نعم. والحديث في صحيح البخاري لذلك الإنسان دائما في كل شيء يأخذ هذه اللفظة عنده، تصبر الله يعينك ويوفقك. يقول هل يشمل الحديث لعن الجماد والحيوان؟ اي نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعنت امرأة دابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبن ملعونة، فأنزل المتاع من عليها وتركوها. ثم لأن الجمادات نعم من الله، كيف تلعن نعم الله أعطاك إياها؟ يقول هل يكون في هذا الزمان صديق مثل أبي بكر، وكيف نصل إلى مرتبة الصديقية؟ المرتبة التي بعد النبيين هي مرتبة الصديقية، يصل لها شخص بالصدق مع الله في الإخلاص قوته، وبالصدق مع الناس في الحديث والفعل. أعطني أعطيك بكرة تصدق معه. والأمر الثاني، قال ابن القيم في الوابل الصيب: لا ينال المسلم منزلة الصديقية حتى يكون مكثرا من ذكر الله. فالإكثار من ذكر الله هو وسيلة لمرتبة الصديقية. وقد يكون عندنا أو بيننا صديق لكن ما نعلم، لكن الإنسان دائما يكثر من ذكر الله حتى يصل لهذه المرتبة العالية العظيمة. يقول: لعن لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هل هي الشهادة في سبيل الله؟ لا، الشهادة شهد الله أن يوم القيامة في المحشر أن الله واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالذي يلعن ما يشهد، هذا بالله. طيب إبراهيم، عندنا اللعن قسمين صح؟ لعن قسمين، ينقسم لقسمين. لعن على سبيل العموم وعلى سبيل التعيين صح؟ على سبيل العموم مثل لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا، لعن الله من آوى محدثا كذا. القسم الثاني معين، يعني مثلا الله يلعن فلان زيد من الناس، هذا ينقسم لقسمين: مسلم وكافر كذا. طيب لعن المسلم ما عندنا إشكال، ما يجوز ولا لا؟ على القول الراجح: اللهم لعن سهيل وسلم لما دعا فانزل انك لا تهدي محببته. طيب لعن الكافر، ها انا جاوبتك اعطيتك الدليل قبل ما اعطيك. يعني لعن المسلم ما يجوز اصلا. بعض الناس يلعبون كوره الله يلعنك، هذا ما يجوز ابدا. لعن الكافر بعينه اللهم لعن فلان، على الراجح ما يجوز. يعني حتى وان كان كافر. نعم، مثل لي يا محمد على التقليد، على مسألة تقليد. عطنا اي مسألة تقليد، ها إيه؟ عطني أي مسألة. أنتم الحين طلبة علم، يستطيع منكم أن يبحث عن مسألة. عطني أي مسألة ممكن نقول لك يجب أنك تبحث عنها وحرام أنك تقلد أحد. حكم إيش؟ إيش؟ المعازف ايش فيها؟ ما تجوز اصلا، منكر من القول اصلا. ما هي عشان تعرف انها حرام، لو واحد شغل اغاني في الحرم ايش تقول؟ ايش نعم، اعطني مثال. لا ترى أنا جالس بس، لا أنا خلنا أعطيكم مثال أخذناه في الزاد قبل شوي. إذا الإمام قطع صلاته، هل أنتم طلبة علم حافظين متون تتغرون لمين وصلاة تلفتون في الصلاة نكمل وشوف وشو ما نشوف، ولا تجتهدون وتكملون؟ ها لا، يعني وانت في الصلاة وش تسوي؟ ما في أحد، هاي ما في أحد. شو تنبههم؟ تقطع صلاتك؟ ها أنت الإمام؟ أيوة أنا قصدك الإمام. طيب يعني تجتهد ولا ما تجتهد؟ تقلد ولا ما تقلد؟ يعني الحين عندكم دليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستخلفون لما طعنوا، تعمل بالدليل. أيوة. مثال ثاني شيء، لو دخل اللي ها أيوة المسألة إشكال. يعني عطوني مسألة ونقول حرام تقلد فيها، أنت مبحث وبحثت وعرفت، مثل التصوير كل الناس يصورون، لا أنتم طلبة علم تعرفون الحديث ما تقلدون فيه، من اللي قلد اللي ما يعرف، أنت تقدر تفتح البخاري، تقدر تفتح مسلم تشوف كلام باب ما جاء في التصوير، كتاب التوحيد وهكذا. طب مشروط الصلاة اجتناب النجاسة ولا لا؟ النجاسة وين؟ الثوب أو بدن أو البقعة؟ ثوب بدن بقعة. طيب أوله ما ذكر البقعة، تأتي يعني. تمام نعم يا شيخ. فمحمل النجاسة لا يعفى عن يسيرها، وش هي؟ وش معنى هالكلام؟ وش هو اليسير؟ لا نعم يا عمار، وش هي؟ ها وش هي؟ اي نعم، يسير دم الحيوان طاهر في الحياة واثر استجمار. وش معنى اثر استجمار؟ ما بقي معي سبب. يعني لو شخص مثلا خلع ملابسه وراء لون اصفر يقول صلاتي باطلة، يقول لا هذا. نعم لو رأيت نجاسة خوك صغير مثلا في فرشة، تمام، وجيت حطيت كرتون عليها وصليت، صح الصلاة؟ ها لا ما تشربها، واللي كان يتصلي فيه ما تشربها، تصح وتكره، صح وتماكه. نعم يا شيخ. لو جزء من بيارة المسجد داخله فيه تصح الصلاة؟ بيارة المسجد جزء منها تحت المسجد، يعني لو تحت الحين بيارة يصلح؟ يصح وتكره. ليه تصح؟ لأنه مو مباشرة. طيب بسألك سؤال ثاني، لو أنت صليت ثم بعد الصلاة، يعني قبل الصلاة شفت نجاسة بثوبك، قلت إن شاء الله بأغسلها، لكن دخلت وصليت ونسيت ثم رأيتها بعد الصلاة، تعيد الصلاة ولا لا؟ ها؟ نعم نعم تعيد الصلاة. والقول الثاني ما يعيد، ليه؟ نفس المسألة اللي هي إيه، ليش؟ أي الخطأ والنسيان، صحيح. هاي تقع كثير، شخص يشوف نجاسة يقول والله بغسلها بعد شوي ثم ينسى، ثم صلى يقول عيد، يقول لا تعيد. نعم أقول صحيح. أن أحد الصحابة دعا لأمرأة بعينه وقالت اللهم أعمي بصره، اللهم أعمي بصرها، يعني صحيح البخاري، سعد بن وقاص دعا لها فترت عليه، قال اللهم أعمي بصره، فسقطت في بئر فماتت. ماذا نستفيد من قوله الشرك الأصغر؟ أيوة، قسم الشرك قسمين، يعني أن تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر أتى بالنص. طيب والشرك الخفي يدخل في الأصغر، طيب شو الدليل عليه؟ الشرك الخفي في رواية الشرك الخفي. طيب يا إبراهيم، هل يصح نزيد على أقسام الشرك هذه ولا ما يجوز؟ يصح. مثل ماذا؟ الشرك في الأسماء، الإلحاد قصدك في الأسماء والصفات، أيوة، أو التأويل، الشرك في الذات، يعني تعدد الذات، الله في عيسى ومريم تعالى عن ذلك وهكذا، آية المنافق ثلاث كذا، واللي عندنا في الروايات كم؟ أربع ورواية أربع ما رواية، يعني هل هي محصورة بثلاث؟ لا ها؟ يعني هل في زيادة صفة؟ نعم. يعني السؤال الأول، هل آيات المنافق آيات المنافق ثلاث فقط؟ لا. وش الدليل؟ يعني هذا العدد ما له مفهوم، مثل سبع من الكبائر ما له مفهوم. ها اي عطنا علامة ليست في الثلاث، الرواية ذكرها وغير الرواية مسوعتهم الجبن في القتال مثلا. نعم ايوه ها تحريم. واذا عهد غدر الرواية الثانية، وهي مين مذكور في الرواية مين محصورة. نعم ومن قام الصلاة قام كسالى والرياء خادعون له خادعون، كثيرة صفات المنافقين، لكن تنقسم قسمين، قسم اعتقادي وقسم عملي. نعم. والمقصود من العدد ليس له مفهوم، يعني هناك أعداد محصورة لابد، مثل رمي الجمار سبعة أشواط سبعة، يعني هذا العدد مقصود، لكن فيها أعداد غير مقصودة لذاتها، مثل استغفر لهم أو لا تستغفر، استغفر 70 مرة لا يغفر، طيب 71 لا نفس العدد ما له مفهوم، كل شرط كتابه باطل وإن كان 100 شرط، طيب 101 لا فهذا غير مفهوم له، هذا معنى غير مفهوم. يقول هل القول يجب على العامي أن يكون له مذهب واحد؟ صحيح، يجب على العامي والعالم اتباع الكتاب والسنة. الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وما يندين فيقول ماذا أجبتم المرسلين، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا بس. لكن ليه مذهب مذهب؟ يعني شخص ما يعرف إلا هذا يقول أنا قلده، يقول قلده، لكن يبان لك الشيء من نص يخالف لا تقلده، وهكذا. يقول هل يجوز طالب العلم يقلد أحد أصحاب المذاهب الأربعة؟ طالب العلم دائما يدور في فلك الكتاب والسنة، ما في نص في الكتاب والسنة، يذهب إلى آراء المجتهدين والعلماء في جميع المذاهب حتى يبحث عن الحق. هنا طيب يا هشام عطني دليل يفيد أن المشركين من أسباب ضلالهم التقليد. ها نعم صحيح، إن وجدنا أبانا على أمه، تقول هذا التوحيد لا نقلد أبانا، طيب وش رد عليهم القرآن؟ ملة أبيكم إبراهيم، تقلد أبوك أيوه قلد إبراهيم، حنيف مسلم. نعم عمار عطنا مثال على التخصيص بالمنفصل. ها الزاني البكر، ها يعني قصد قياس العبد كذا. طيب بس أعطنا تخصيص نص بنص. ها حديث ايش؟ ايوه يعني انه سلم لها عن الصلاة بعد صلاة العصر، في صحيح البخاري ان بلال كان يصلي في كل وقت ركعتين الوضوء، فخصت ركعتين الوضوء. صحيح نعم. ها المطلقات ربصن بنفسها 3 قروء. نعم ها وخص من هي الذي لم يطلق النساء، هي الذي لم ذكحت النساء ثم طلقت من قبل تمسهن، فما لكمله من عدة. نعم مثل يعني الدم في القرآن خصص، يعني ودم مسفوحا خص منه دم الكبد ها وإيش الكبد والطحال. طيب نعم مثل فانكم طوالكم النساء هذا عام خص مثنى وثلاث ورباع ها خص بالعدد مثنى وثلاث ورباع وأيضا في الوصف حرمت عليكم إيش ولا تنكم أكابكم النساء لما قد سلف حرمت لكم أمهاتكم وبناتكم. نعم أيوة أيوة حرمت الميت يستثنى منها السمك أكل صيد البحر والجراد صحيح. أوصيكم الله في أولادكم ها خص من القاتل والكافر والرقيق. نعم صحيح.